شيخ، بالنسبة لحديث أم إبراهيم ماري القبطية، هذه الروايات اللي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أضرب في سيفك لهذا، أصح الروايات شو هي؟ ايش كم رواية فيه في لا، مو الموضوع؟ في رواية مذكور أنه كان فوق النخلة، ايه وفي رواية أنه رآه بعدين أنه صعد على النخلة. لا لا، الرواية في النخلة، ها، فوق النخلة كان. شافه مجبور فصرخ الحد عنه نعم. فوق النخلة. جزاكم الله خير. وياخ ايش في شيخنا بالنسبة لفوق النخلة؟ في مولاة الرسول ماريا اتهم بها غلام، ونشر الخبر ووصل خبر الرسول، فأمر الرسول عليه السلام عليا بأنه يقتل هذا الغلام. فالغلام كأنه ما أذكر الآن، إما بلغ الخبر وهرب أو فعلا كان بدون قصد من الهرب صعد على نخلة. تعرف اللي ما كانوا يلبسوا لباس نعم. إزار، سرعان ما تنكشف عورته. فلما شافوا سيدنا علي على النخلة شافوا مجبوب مقطوع العضو، يعني لا يستطيع أن يفعل الفاحشة، ولذلك الله ظهرت براءة الله المولاة هذه وكذب الفرية. الله يا شيخنا، عظمة الله عظيم، الله حياكم الله.